مهارة دخول الجلوس. طيب نواصل بإذن الله تعالى الحديث عن شرح رسالة التمرية، وقد وقفنا في آخر محاضرة قبل الأسبوع الماضي عند قول الشيخ الإسلام ابن تيمية، وقيل له أيضا اتفاق المسميين في بعض الأسئلة برضه السنة والجنة. مين اللي تابعه؟ خلصنا هذه الفقرة، بس في أشياء تحتاج إلى وقفة أو قلنا يعني هنبدأ بها على أساس نوصف الحديث بإذن الله تعالى. هو أريد أن أنبه الأول أن كلام شيخ الإسلام تيمية يتطلب الصبر في بعض الصفحات والمواطن، وإن طال الحديث عن بعض السطور لكن لا مناص من الحديث عنها وشرحها والتصديق فيها، وهي عند فهمها ممتعة. يعني الواحد لما يصر على مسألة في داخل الكلام يحاول هو يستوعبها استيعاب جيد ويتمكن حتى من نقلها للآخرين، يعني مش بس فهمها، ممكن يفهمها بنسبة 50% ويعدي، لا احنا عايزين فهمها والتمكن من شرحها ونقلها إلى الآخرين. ولذلك في بعض الفقرات تحتاج إلى وقفة وإلى تعليق فقد يكون الحديث، لكن إن شاء الله أول ما ننتهي من هذا سوف تجدون صفحات كاملة لا تأخذ ربما محاضرة واحدة. قيل له أيضا هو يتحدث عمن أثبت بعض الصفات وعطل بقية الصفات، ومثاله في ذلك الأشعري أثبت الصفات المعنوية أو الصفات الثبوتية اللي هي إيه؟ سبع صفات، فقط سبع، وبقية الصفات قالوا تدل على التشبيه، لو أثبتناها فقد شبهنا. الصفات السبع اللي هم أثبتوها نرجعها بسرعة كده اللي هي إيه؟ القدرة، الحاجة تدل على إيه؟ القدرة، والتخصيص يدل على الإرادة، فأثبت القدرة وأثبت الإرادة، وأثبت العلم، الإتقان يدل على العلم، وقالوا ما فيش واحد متصل بالقدرة والإرادة والعلم إلا ولازم يكون إيه؟ حي، والحي لازم يكون سميع وبصير ومتكلم، فهذه هي الصفات التي أثبتوها، سبع صفات. طب وباقي الصفات زي صفة الرحمة، الغضب، الفرح، الصفات الذاتية زي الوجه، اليد زي مثلا العين، القدم او الساق، او الصفات اللي هي زي الصفات الفعليه زي النزول، المجيء، الاستواء، هذه الصفات ما موقفكم منها؟ احنا المبدا هنا بقى المبدا في اثبات الصفات عن اهل السنه والجماعه او السلف الصالح زي ما نقول اهل السنه، المقصود هم السلف الصالح، المبدأ في إثبات الصفات عندنا هو ثبوت النص، مش كده؟ إذا ثبتت النصوص في الكتاب أو في السنة فنثبت ما أثبته الله نفسه. يعني إحنا مصدرنا في إثبات الصفات إيه؟ ها؟ الكتاب والسنة أو النقل، نسميه النقل أو الخبر أو الصفات الخبرية، كل ما يعرف في القرآن والسنة صفات خبرية. فأنت ليه هتقول بقى ناخد منها شوية نسميها صفات ثبوتية معنوية والثانية صفات ظاهرة التشبيه؟ لا، كل ما ورد أثبته الله نفسه، سواء أثبته أو نفاه، يعني حتى الذي نفاه فهو

شرع فيه هو يقول انا اخطأ وكل من يؤخذ من كلامي ورد واستغفر الله تبارك وتعالى. الوقاف هو هذا. لكن واحد يبقى الحق يظهر عنده بدليل يقول لك لا ده في الموضوع ده ممكن يفرق الامه ممكن يعمل خلاف ومن يفعل اهواء ما فيش اكتر من كده. الحق يوقف عند الحق انك لو جبت حاجه عارضت منهجه او فكره السابق وكانت هذه على صواب وهو على خطا لازم انت ما يخلف نقطه دي. طيب نيجي بقى الكلام شيخ الاسلام تيميه هم بيقولوا طيب احنا لو اثبتنا هذه الصفات غير السبعه يعني اللي ورد في كتاب السنه هذه تدل على التشبيه. فابن تيميه بعد ما بدا يتكلم معاهم ويقول لهم مشوار طويل بقى اخذناه في حكايه ايه ان يعني مساله انا لو انا اثبتت الصفه حشبه بالموجود او حشبه بالمعدوم او حشبه بالممتنع او المستحيل اشياء اللي اتكلمنا عنها في المحاضرات السابقه. فقال لهم قيل له ايضا لهذا الذي يقسم الصفات بعضها فياخذ بعضها ويرد بعضها اتفاق المسميين. المسميين في بعض الاسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الادله السمعيات والعقليات. معنى كلامه ايه؟ بيقول يعني اتفاق يعني لما اقول لك مثلا على سبيل المثال خليكم وياك دي نظاره قدامي عارفين شكلها وعارفين كيفيه ودي كوبايه شاي موجوده دي شاي اسم يطلق على المسمى هذا يبقى الكوبايه نفسها مسمى ولفظ الشاي اسم كده برضه. طيب وديت نظاره من حيث ذاتها فهي مسمى واسم النظاره ده اسم يطلق وينطبق على هذا. فالمسميين يبقى الكوبايه والنظاره والاسم اللي هو اسم الشاي واسم الايه النظاره. واتفاق المسميين في بعض الاسماء والصفات ايه اللي ممكن يتفق فيه كوبايه زي بتاع الشاي ديت مع النظاره؟ لفظ الذات. وايه تاني؟ انت بتقول لفظ ايه؟ الذات. وايه تاني؟ لفظ الوجود. لا الورقه القدم مشترك. تقول لي ذات. حلو ذات. صحيح ده في ازاز وفي ايديه ازاز بس لا كون ان ده ازاز وده ازاز هل يعني ذلك ان ذات الكوبايه هي نفسها ذات النظاره؟ ها؟ يعني جميع العقلاء بيقولوا في فرق فرق فيها ازاز ازاز بس انا اقصد مثلا ايه دي يطلق عليها شيء موجود ولا مش موجود؟ والنظاره موجوده ولا مش موجوده؟ فالاسم المشترك بين الاثنين لفظ الوجود عند التجرد عن الاضافه لفظ الايه؟ الوجود. والاتفاق المسميين في بعض الاسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل. ما هوش تشبيه وتمثيل لما اقول لك الكوبايه موجوده والنظاره موجوده يبقى اثنين شبه بعض بالضبط وكده. مش ممكن يكون الكلام ده. خد بالك ازاي؟ طب الادله اللي هي السمعيات والعقليات، السمعيات اللي هي الكتاب والسنه. ورد في الكتاب والسنه نفي التشبيه عن الله لان الله قال ليس كمثله شيء، وبالعقل كده معروف ان الخالق غير المخلوق. ربنا سبحانه وتعالى ليس كالمخلوق في شيء على الاطلاق. فنفوا التمثيل. الادله السمعيه والادله الايه؟ العقليه. هل نفي التمثيل هو هذا؟ انك تنفي الاسم عن النظاره وتقول ما هيش موجوده عشان الشيء موجود؟ رد يا اخوانا. هم اشتركوا في اسم مجرد. الاشتراك في الاسم المجرد لا يعني التماثل ولا يعني ان انفي اسم موجود عن النظاره عشان الشيء موجود او انفي اسم الشيء عن الكوبايه علشان النظاره موجود. ده واحد عقله يعني مش مفروض. اقول لك ان هو اتفاق المسميين في بعض الاسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الادله السمعيات والعقليات. كان الله في عون اخواننا اللي بيكتبوا في البتاع المحاضرات بيسجلوها كلمات يقول لك هكتب الشاي والنظاره ازاي يا دكتور؟ يقول لك ازاي؟ اكتبوها زي ما هي هتفتهم ان شاء الله. طيب. بيقول وانما نفت هي ايه اللي نفت؟ ها؟

لكان لكل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل، زي تسميتهم مثلا للأحد بأنه الذي لا ينقسم. العرب ما تعرفش الكلام ده، يقول لك الأحد هو المجرد هو الذي لا ينقسم، وانت لو قلت ان ربنا سبحانه وتعالى مستوى على عرشه فلن يكون أحدا، لأن الأحد هينقسم. زي ما قلنا لكم اللي هم بيشبهوا في حكاية الأحد، ان اللي جالس على كرسي فيه رجل يمين ورجل شمال فهو منقسم الى ايه؟ الى قسمين. فلو قلت ان ربنا على عرشه يبقى انت قلت ان ربنا منقسم فليس بأحد، يبقى الحل ايه؟ تنفي الاستواء. مين قال لك ان هو ده معنى الأحد؟ الأحد معناه المنفرد بوصفه الذي لا يشبه أحدا من خلقه، ده معنى الأحد، الأحد المنفرد. فكنا في الأحد هو هذا، ده القصد منه بس تمويه على الجهال. وبهذه الطريقة أتشكت معايا لغاية دلوقتي معايا كلام صعب ولا سهل؟ ها؟ ربنا يوفق في اللي جاي. وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على الناس عقولهم ودينهم حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلالة. هو أرض من بالفلاسفة الملاحدة، كل من يستخدم عقله لينفي كلام ربه ويجاهد بعقله على أن يدلل على رأيه في نفي الصفات، بيسموه ملاحدة. إن أصل اللحد جاي من الميل، الحق واضح، فأنت عايز تميل الناس أو تميل الحق بحيث لا يصل إلى الناس كما أراد رب العزة والجلال، سموهم ملاحدة. خلي بالكم لما يجي واحد بقى يقول لك لا التوحيد هو نفي الصفات وما تثبتش الله ولا صفة، ده إلحاد في أسماء الله عز وجل وإلحاد في أوصافه. لو انت عايز عامة المسلمين وعامة الناس يكونوا على هذه العقيدة، يبقى اذا انت في هذه الحالة تسعى الى ضلالك الى غل وليس الى هداية. فلما لا نفعل كما فعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الايمان بما اخبر الله، فنصدق الله في خبره ونطيعه في امره الذي امرنا به ونفسه. ربنا على العرش، هو على العرش ازاي ما عرفش؟ هو على العرش حقيقة نعم، لانه هو اللي اخبرنا، خلاص نقف على كده. لكن كل الواحد يقول لك لا ما تثبتش الصفه ويبقى كل كلامه مصب في هذا. وانا اشعر ان بعد هذه المحاضرات اللي احنا اخذنا فيها باع طويل في السفر الفتره الماضيه، ان كثير من اخواننا ادرك عندما يسمع بعض الناس سواء في الفضائيات او في غيرهم من اللي على المذهب الحق وعلى المذهب الاخري. النهارده احد الاخوه بيتصل عليا يقول لي الشيخ فلان الفلاني ده بيقول كذا كذا كذا، ده معناه ان هو تبع المذاهب الكلامية أو المذاهب الأشعرية. صحيح الكلام ده يا شيخ؟ قلت له صحيح، بالك إزاي؟ ليه؟ لأنه أنا لو قلت له إن فلان ده هو مذهبه كذا، أخد بالك إزاي؟ هو يقول لك لا ده متجني عليه، أو الشيخ ده هينفر منك. لا افهم أنت العقيدة الصحيحة واحكم بنفسك. فهو لما بيفهم وبيسمع هو نفسه اللي بيتصل ويقول لك أنا أشك في كذا. معقولة؟ أه معقولة. ومن هنا تأتي أهمية هذه الكلمات او هذه المحاضرات في مثل هذا الكتاب، لان ده مهم، ده بيميز الشخص يبقى عارف عقيدته، يعرف كيف يوحد الله عز وجل في هذا الباب العظيم باب الاسماء والصفات. وان قال نفاه الصفات، هو هنا بيشرح ان هم نفاه للايه؟ للصفات. ومره قلنا عليهم معقله، بس احيانا ابن تيميه يعني لفظ التعطيل ده بيستخدمه بنظام المضاراة، نظام ايه؟ مضاراة، او نظام يحاول فيه كده ان يلطف القول، لان هو عايش وسط جماعة اشعرية غلبوا على الامة الاسلامية في وقته، واللي خالفهم في المسألة ربما يقتل بقتله، يقول لك ده مشبه يقتلوه، خد بالك ازاي؟ فبدل ما يستخدم احيانا مصطلح النفاة يقول ايه؟ مصطلح التعطيل. مصطلح التعطيل، هذا تعطيل يعني انت عندك تسمية يعني ما تكفروا لحد، لكن هو في الحقيقة هو ابن تيمية لا يكفر أحدا من هؤلاء بل يعذرهم بجهلهم.

دي هي دي ودي شخصك دي. اما اقول لك محمد ابن فلان ابن الشيخ فلان في امتحان واقول لك محمد جاي بالاول على المدرسه كل الجمله دي هي الجمله دي لا ده نظام عقلي ولا فصفصه فصفصه حد يفهم الكلام ده كله ثم انه متناقض ده كلام تيميه فانه ان جوز ذلك جاز ان يكون وجود هذا هو وجود هذا يعني لو فرضنا بقى ان كل حاجه اقولها كل دي هي ديت خلاص يبقى محمد هو محمود وعلي هو تجاه اخد بالك ازاي وعد بقى تجيب الراجل وتحط مكانه حرمه والحرمه تحط مكانها راضي وتلخبط الدنيا ببعضها هو ده نظام روحه الوجوب ان عايز تقول فرعون اما الان ربكم الاعلى يقول لك اه يبقى هو ده ربنا فعلا الحلاج يقول فاستاذي وسيدي ابليس وفرعون لا حول ولا قوه الا بالله طب انت قلت كده ليه يقول لك اصل فرعون قال انا ربكم الاعلى لان فهم التوحيد فاهم التوحيد ازاي؟ يقول لك من شده محبته لله واتحاده بالله فعبر عن الله بنفسه فقال انا ربكم الاعلى يا انا الرب بس الرب تجلى فيا تاخد بالك ازاي؟ خلاص يبقى كده انهدم الدين بالصفصه الباطله دي شوف بقى بيقول لك ايه اهو فانه ان جوز ذلك جزى ان يكون وجود هذا هو وجود هذا فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع بالعين يعني بالوحده ان كله بقى كله هو واحد وكله شبه بعض وما عادش فيه حكمه ولا عاد فيه نظر ولذلك بعض الصوفيه يقول لك ده راجل به سيدي محي الدين المعرضي اللهم صل على النبي واحنا بنناقش رساله الدكتوراه كان الاستاذ اللي بيناقشنا احنا بنتكلم عن ابن عربي وانا ماسك ابن عربي كل مصطلح هو جايبه وبعقب عليه فهو متضايق من الحكايه دي قوي لان عامل المعجم والصوفي المجلدين يا ريت اللي شاف المعجم يقرا في بعض المصطلحات فانا بدل ما ادخل مصطلحات ابن عربي في المصطلحات الصوفيه فصلت بينها قلت لا احنا عشان نعتبره مصطلح لازم يكون فيه ثلاثه من الصوفيه قالوا نفس اللفظ على نفس المعنى لكن ما جيش على كل كلمه ولا ابن عربي واعتبرها اصطلاح هم عاملين كده ومصطلحات الصوفيه يجوا على كلام ابن عربي اي كلمه نطق بها ابن عربي تبقى اصطلاح صوفي فينسبوا كلام ابن عربي لعامه الصوفيه الاوائل اللي كانوا على التوحيد في باب الاسماء والصفات اللي ابن تيميه بيستشهد بكلامه فانا فصلت يعني انت مصطلحات ابن عربي ومصطلحات للصوفيه فكل ما ابن عربي يقول مصطلح انا اجيب المعاني من القران والسنه اللي تبين ضلال ابن عربي فدي عامله له ضيقه في المناقشه فقعد يناقشني هو لوحده حوالي ست ساعات يقول ابن عربي كل شويه انت مش قد ابن عربي ابن عربي ده حوت تركب عليه يدخل في اعماق البحر ويضيعك وبعدين يطلع تاني ابن عربي كل شويه بقى على فكره الرساله متسجله فيديو كل شويه يقول لك ايه ابن عربي حوت ونزل البحر وعميق فابن عربي حوت حوت ايه؟ انا شايف ضلال وكفر والعياذ بالله هتقول لي حوت حوت ايه؟ فواحد يجي مهبول يقول لك ايه؟ يقول لك كلام كله شطشطه زي يقول لك انا كافر لا حول ولا قوة واحد سيبه يقول لك انا كافر وماشي يقول لك كافر فعنده حتى في الظهر والبطن يقول لك كافر يا راجل انت كبير تفعلك يقول لك لا انت اللي ما بتفهمش انا كافر بالطاغوت وواحد تاني يقول لك ما كل من كتم الشهادة آثم أو كل من وأذى البريئة جانب ويجيب لك بقى كرامات إن واحد مثلا يجيب لك نظام الخضر عليه السلام عين كذا في الظاهر والباطن كان حاجة تانية فينفع واحد مثلا يعدي فياخد كبش ولا حاجة أو ياخد شوف دي قصة بيحكوها كرامات الأولياء عيل صغير جاي مع والده ولا حاجة فخد الواد جوه خد بالك ازاي والشيخ طالع ومعاه شكينة عليها دم فالناس فكرت ان هو قتل الايه؟ الغلاف فعايزين يقتلوه قال شوف اهل البلد انا دابح جوه كبش والواد قاعد عامل دابح قارون فنظرا لحكم اهل الظاهر حكموا ان الشكين على دم منين؟ من الغلاف عشان يقول لهم ايه يعني؟ ما تنكروش علينا الحكايه ما تنكروش علينا اي حاجه احنا بنعملها كل اللي بنعمله انت شايفه كده منكر في الظاهر ولذلك عنده مصطلح اسمه مصطلح الفتوه الفتوه اه الفتوه ده مصطلح صوفي كبير قوي وفي رساله في الفتوه كفايه في الفتوه. ايه هي الفتوه؟ الفتوه انك تظهر بمظهر العاصي حمايه لاهل التوحيد. لك احنا نحبك مش اشكال ولا حاجه. عشان ايه؟ عشان الناس ما تقولش عليك تقي. خبرك ازاي؟ مش عارف اقول لك ايه. ابو حامد الغزالي في كتابه احياء علوم الدين جايب قصه لواحد ذكرها الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق استاذ ابي الشهيد. بيتكلم على ان واحد نفسه يصل الى مرتبه التحقق والحقيقه الصوفيه. فقالوا ان الطريق ازاي؟ فبدا يصلي، قعد يصلي ب 30 سنه طول الليل وطول النهار. يقول انا مش حاسس بحاجه غريبه يعني. فالشيخ قال له لانك محبوب بنفسك. يعني ايه محبوب بنفسك؟ يعني انت ما ذلتش نفسك. قال له طب ودي علاج؟ لا علاج دي. قال له لا علاج. تعمل ايه؟ تجيب نخله تحطها في رقبتك وتحلق دقنك وتحط حلاوه جوز ولوز في قلب الايه؟ النخله دي. وتمشي للولاد في الشارع وكل صطعن صطعه وتدي لي قلم ادي له ايه؟ هاتي حلاوه. تعمل كده يبقى انت متصوف رقم واحد. ذلت نفسك. لا لا حول ولا قوه الا بالله. فقال له سبحان الله. سبحان الله اعمل كده؟ قال شوف كلمه سبحان الله شرك. ده في حياه علوم الدين. انا مش حاجه من سبحان الله شرك. ازاي سبحان الله شرك؟ لك لانك نظرت الى نفسك ونزهت نفسك ولم تنزه ربك. امال نزه ربنا ازاي؟ انك تذله وتمشي في الشارع كده زي الجماعه. ولذلك تلاقي واحد مثلا عريان وماشي في الشارع واقف على كده بدمه ووسخ وحالته حاله. لا ده من اولياء الناس الصالحين. اوعى يا اخي الله يكرمك تعترض عليه ولا حتى تغطيه. سيبه كده خالص. لا حول ولا قوه الا بالله. خلينا نرجع للجماعه دول. خلينا نرجع كده نشوف الشيخ تاني. بقول لك ايه؟ لو احنا قلنا بقى ان ده هو ده ودي زي ده يبقى هو يكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع. في حين ان الوجود وجود بالايه؟ بالنوع وليس بالعين. يعني بالنوع يعني في اعيان كثيره لكن متنوعه. ذات الشخص دي غير ذات الشخص دي. كل واحد له ذات وصفه وده له ذات وصفه. نعم. وحينئذ خلاص احنا وصلنا للكلام الصعب. خلصناه نص شطرين وهنقف عنده عشان المره الجايه يبقى كلام سهل ان شاء الله. يقول وحينئذ فان كان وجود الممكن هو وجود الواجب كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه هو نفس وجود الحق القديم. العباره ما هي صعبه ولا حاجه. لاحظوا معايا ثاني كده. لا غلط غلط. شيلوا كلمه بعدم دي تحطوا بعدها. اي مش هيستقيم المعنى ابدا. وحينئذ معايا في اللفظ بتكرر يا شباب. طولت عليكم ولا ايه؟ ادينا ساعة؟ ها؟ احنا خدنا اجازة الاسبوع. طب خلاص اكمل لغاية ما نقف عند حاجة بسيطة بقى لغاية حتى الاخر التالي ده عشان المرة الجاية بقى يبقى كفاية كده. فإذا كان وجود الممكن، الممكن اللي هو ايه؟ ها؟ كلمة ممكن لما نقولها باصطلاح هنا في العقيدة المخلوقات. الممكن اللي هو بيطلق على الايه؟ اذا كان وجود المخلوقات هو وجود الواجب، الواجب اللي هو ايه؟ هو الله عز وجل. هم بيسموه كده الجماعه بتوع المتكلمين. اذا كان وجود المخلوق هو وجود الخالق كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه هو نفس وجود الحق القديم. يعني المخلوق ممكن ان هو يعدم بعد وجوده فيموت مش كده؟ ممكن يوجد بعد عدمه يوم القيامه. واخد بالك ازاي؟ الانسان اللي بهذه الصفه لو كان كل وجود زي الثاني هيبقى هو وجود مين؟ وجود الحق الدائم او الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يقبل العدم. الذي لا يقبل به العدم. فهمت العباره؟ يعني هو عايز يقول لو كان كلامكم صحيح يبقى وجود الخالق هو وجود ايه؟ المخلوق. هذه العبارة من الإمكانية بيكتبوا لها بصيغة فلسفية عشان يقول لهم يعني احنا ممكن نقول كلام برضه احسن من كلامكم بكثير. ما هي عبارة واحدة ممكن واحد رايح نفسه يقول ايه يبقى وجود الخلق زي وجود ايه المخلوق, بس بيستخدم اصطلاحاتهم بيستخدم اصطلاحاتهم. بس لاحظوا معايا هنا حاجة, ان ابن تيمية ذكر هو نفس وجود الحق والقديم والدائم والباطل. ايه رايك يا اخواني؟ ها واحد يقول لك اهو ابن تيميه جايب الاسماء دي اشتقاقا من الافعال, شفت ازاي؟ خلي بالك ابن تيميه لك اهو بيقول الباقي اهو ذلك الباقي وقال الدائم والقديم الحق ورد باسمه, انما الدائم والباقي والقديم ابن تيميه قال ان هي اسماء. يبقى ابن تيميه بيجوز ايه؟ الاشتقاق من الافعال ابدا. ده مستخدم اصطلاحات لان دي الاسماء ديت مصطلح طلع عند مين؟ عند هؤلاء. وهذا لا ناخذ منه كلام ولا راي من الشيخ الثاني, ودايما كده الثاني لما يكون في معترك مناظره ما تاخدش رايه, لان هو بيعبر عن راي مين؟ الخصم. واحد زي ما عمل نفسه اشعري بيرد عليه, شفت المنهج عمل يعني عمل نفسه اشعري عشان يرد على مين؟ على المعتزله. فقال لك الثاني اشعري موجود بكلامنا ده, هو بيدافع عنكم علشان يبين لكم ان ممكن واحد ينقذكم. هو لو رد عليكم هتقولوا ايه؟ ممكن يرد احسن من كلامكم, لكن كلامكم ده ما ينفعش. فاهمين يا اخوانا نظام تاني؟ اهو هو اللي بيقوله. على فكره القديم ليس من اسماء الله ولم يثبت في كتاب الله ولا في سنه رسوله. الدائم ها ما وردش, الدائم ما وردش, اللي ورد الاخر. تعرفين الدائم ده ورد فين؟ في الكتاب المقدس. يتبين ان فيه اكثر من 15 اسم موجودين عند اهل الكتاب وتسربوا الينا واصبحت على امثله الناس. اسمعوش الناس يقول لك يا ساتر يا رب. ها ها الله يا دائم هو الدائم ولا دائم ولا الله. الساتر يا ساتر يا رب. الساتر ده اسم موجود عند في الكتاب المقدس بنفسه. العال العال عبد العال عبد العال ده منتشر في مصر كتير مش كده برضه؟ اهو العال ده اسم الاسماء عنده. عبد المعبود المعبود اسم ورد بنفسه أكثر من 20 موطن في الكتاب المقدس عن النصارى. الموجود الدائم ها؟ لا ما لقيتش المقصود. احنا بنقول لك الأسماء اللي ورد بنصها, لكن هتلاقوا حاجات جميلة إن شاء الله قريب تسمعوا شيء طيب عن هذه الدراسة اللي جت. فلا يعني ذكر تيمية لها إن دي أسماء, لا مش اسماء, انما دي الفاظ اطلع عليها الكلام زي مساله واجب الوجود, الواجب واجب الوجود والقديم والقدم والاسدي. انتوا فهمتوا السطرين دول؟ واضحين؟ ها؟ لا ما ينفعش حتى لو قال لي يجوز الاشتقاق لها علاقه بالكلام, لان الاسماء توقيفيه على الايه؟ على النص. ما تكبرش المسألة. احنا احد الاخوات ولا بعتلي السؤال بتقول يعني ما فيش داعي حتى ان احنا نذكر اسماء مشايخ لان بعض اخواننا بيزعلوا. ها؟ من المعاصرين يعني اسماء مشايخ من المعارضين للموضوع او ان هم بيحاولوا يكتموا مسألة الحق في ان ما يظهروش للناس الكلام ده. يقول لك لا ما تقولش الاسماء بس الاخوة بيزعلوا. طب انا اعمل لهم ايه الاخوة يعني؟ انا اسكت خلاص؟ يعني اخد وجهة نظر ناس شايف ان ما هي صحيحه والناس هتلومهم بعد كده؟ صدقوني والله من لم يظهر اسماء الله الثابته بادلتها الناس اللي هتلومه بعد كده. ليه دي حق؟ سيبك من كلام الدكتور محمود, انا بالنسبه ليا احنا ممكن بعد لحظه من وضوحها نبقى تحت الارض, الانسان يموت ويتفتح سبحانه وتعالى, لكن لا يبقى الا الحق. فالحق لو ان كانت اسماء ثابته بادلتها اظهروها للناس, وان كانت باطله اقول لا لا يجوز. انها مساله ان احنا نسكت عنها ونقول لك لا لا تتحدث فيها ابدا. صحيح ان احنا بنحترم اخواننا

لك ده ابن عربي ده فيلسوف الحب، هذا الحب بتاع ابن عربي. وحينئذ فتكون اقوال نفات الصفات باطلة على كل تقدير، يعني ما تبقوش في اي وجه من الوجوه لا عقل ولا نقل ولا نظمهم ولا وضعهم. ابن تيمية جادلهم حتى افهمهم وبين وجه ضلالهم. وهذا الباب مضطرد، يعني نقدر ان احنا نعممه على كل طائفة، فان كل واحد من النفاه لما اخبر به الرسول من الصفات صلى الله عليه وسلم لا ينفي شيئا فرارا مما هو محظور الا وقد اثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه. يعني انت بتقول ربنا ما بيتكلمش، ليه؟ اصلا خايف يبقى شبه الانسان. لما انت فررت من تشبيه الله بالانسان السوي الى الكلام النفسي فشبهته بالانسان الاخر، تفر من تشبيه لتشبيه ايه؟ اقبح منه. مفيش واحد منهم الا وكده يقول لك انا بنفي الصفه عشان كذا، فيقع في الايه؟ في الاشد. فلا بد له في اخر الامر، ده النتيجه بقى، من ان يثبت موجودا واجبا قديما. دي مش اسماء لربنا ولكن من باب الاخبار عنه، متصفا بصفات تميزه عن غيره ولا يكون فيها مماثلا لخلقه. يعني ربنا له اوصاف ليس كمثله شيء فيها، فيقال له هكذا القول في جميع الصفات. وكل ما نثبته من الاسماء والصفات فلا بد ان يدل على قدر تتواطأ فيه المسميات. تتواطأ فيه ايه؟ المسميات. تتواطأ فيه المسميات. انا شايف ان تعبير المسميات ان المفروض يكون ايه؟ في الاسماء احسن، ولذلك ممكن يكون تصحيف ولا حاجه، اكتبوها الاسماء على اساس لو في التحقيق او في الشرح هنكتب ان الافضل انها تبقى هنا، لان المسميات مش هتبقى كويسه، ده يبقى عند التخصيص تتوافق المسميات، يبقى ده تاني شيء. انما هنا الاسماء عند التجرب، صح؟ كويس في التبعيد. ولولا ذلك لما فهم الكتاب، ولكن نعلم ان ما اختص الله به وامتاز عن خلقه اعظم مما يخطر بالبال او يدور فيه في الخيال. نقف عندك. انا هجاوب على سؤال او اثنين بالكثير يعني. شيخنا الفاضل، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انه من المعلوم ان من علم ولم يعمل بعلمه فقد شابه اليهود في هذا، فنرجو من فضيلتكم ان توضح كيف يعمل طالب العلم العقيده بهذا العلم. انا استعرف السؤال لكن نقول ببساطه، تصدق خبر الله وتنفذ ايه؟ امرا. ريحت العقيده مبنيه على ايه؟ تصديق الخبر وتنفيذ الامر. على ما يبدو ان السائل جه متاخر فشاف ان الكلام صعب، انا هستفيد ايه من الكلام ده؟ انت ما جيتش من الاول، هستفيد عند الحاكم من فين؟ لكن ايا كان يكفيك ان تبين ان العقيده مبنيه على تصديق الخبر وعلى تنفيذ الامر. اكتفي بذلك حتى لا نطيل. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله. لا ايه؟ لا انا ما اعرفش، كنا اخر محاضره فيها للاخ اللي بيتابع يقول ايه ان شاء الله كده. بس بإذن الله.